بسم الله الرحمن الرحيم. والليل في قسماته أليف الدجى رجل العقيدة شامخا بصانعه عاشق الجهاد بحربات أنين الرحيم. في هذا الزمان المليء بالفواجع والمصائب، كبير فقهائنا يغادر الدنيا وقلنا العذين إلى الإمام على مثله شم وواسيت صدعوا إلى الله. وفي يوم حزين أحزن جموع المسلمين، ترجل فارس الجهاد خطاب، فتظل يا خطاب رمزا وتظل بدرا ساطعا أحقابا، ولئن قتلت ففي العرين بقية ما زال شيمة أمة الإنجابا. آه من ألم الفراق، آه لحال هذه الدنيا، كم فيها من الآلام والمتاعب، كم فيها من الأحزان والمصائب. يا ابن آدم عش في الدنيا ما شئت، فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه. فتاه للأيام تقلبنا وللسنين السود فيها القلب حيران، أبينا قرير العين في ذلك القبر، أنت السعيد بموتك في شهر رمضان. عزائي على الدنيا وزهرتها إلى المشيع أنين الرحيم. أسيروا على ربى الدهر رهينوا، وهذا الدهر في أمل جبل شامخ وطود أشم ورجل صابر محتسب، هو من أشقى نفسه من أجل أن تسعد أمته، هو من أرهق بدنه ليرتاح إخوانه المسلمون، هو الأسير. أسيروا على ربا الدهر رهين وهذا الدهر في أملي ثخين وإني كلما نظرت إلى حياتي تصادمت الخطى وعلى الأنين وأصرخ في سماع عمر أناخات على أكتافها أمل السجين أسيروا على ربى الدهر رهينوا وهذا الدهر في أملي ثخينوا وإني كلما نظرت إلى حياتي تصادمت الخطى وعلى الأنين وكم عظم البلاء بنا ودارات سنين الحرب تقتتل البنين ويصرخ بالأسى طفل شريد وثكلى قد دنت منها المنون طبيب عادني ودنا لقلبي وسارع في الخروج به حنين وأودعني بليل سال دمعي الأحداث تنهش السنين أسيروا على ربى الدهر رهين وهذا الدهر في أملي ثخين وإني كلما تصادمت الخطى وعلى الأنين دم الإسلام واسفي جريح وجروح الحق أرهقه اللعين أيا عمرا بسيف الحق أينا صلاح الدين والصحب الأمين صلاح الدين والصحب الأمين تقريبا يعني هم الآن اللي ماسكين المناطق الجبلية وهم اللي يناولون الآن في المناطق الجبلية فوالله سبحانه أما المناطق المفتوحة في الحقيقة كانت هنا بزيارات واجتمعنا مع كثير من الناس يعني كان حقيقة في انكسار كثير عند كثير من المجاهدين وناس حقيقة كثير يعني تقريبا يعني إذا أقول لك ممكن إنه البطل المغوار والفارس الهمام والأسد البرغام إنه اسم ارتبط بالتضحية والقتال والذود عن حياض هذا الدين اسم ما أن يسمعه المؤمن إلا وعادت إليه العزة والكرامة والشجاعة إنه الخطاب. فرجل الفارس ليلحق بأصحابه الذين سبقوه إلى جنات الخلد بإذن الله بعد أن أنكى في أعداء الله حتى أصبح قادة الروس يفزعون عند ذكر اسمه وترعد فرائصهم حين يرد خبره وقد طارت بأخباره الركبان وسارت به الرياح السوافي حتى بلغت الأمريكان فكانوا يتخوفون منه ومن إخوانه الأبطال لأنهم يعلمون أن هؤلاء لا يقاتلون لمغنم ولا لمكاسب دنيوية وإنما يقاتلون الكفر والظلم. ملأ الجبال من السموم خطابا فدعا الخطاب إلى العلا خطابا يا من عشقت الخلد تخطب حورها لله درك عاشقا خطابا من لي بعشق مثل عشقك يبتغي حور الجنان كواعبا أترابا نداك من ملأ السماء ملائك وضل سعيك يا فتى أوخابا ملأ الجبان من السموم خطابا فدعا الخطاب إلى العلا خطابا يا من عشقت الخلد تخطب حورها لله درك عاشقا خطابا كم خبت أهوالا وغى من أجلها وظلت تفرع للردى أبوابا تغشى الكريهة بل تحب لقاءها وتغير لا وجيلا ولا هيابا ما زلت في الشيشان طودا شامخا ليث النصورا فارسا والثابا كم ذا سفكت من الدماء دم العدا رأت الجيال فكبرت إجابا ورحلت لم يرى من دمائك قطرة هل كان موتك للعداء غضابا أكرم بغلظتي ذاتك يقر العدا ما دم يوما مسلما أو عابا يكفيك أن تلقى الإله مسلما ما كنت يوما فاحشا سبابا أفعالك الغراء مفخرات إذا كانت مفاخر قومنا ألقابا ستظل يا خطاب رمزا وتظل بدرا ساطعا أحقابا ولئن ما زال شيمة أمة الإنجاب. ولئن قتلت ففي العرين بقية، ما زال شيمة أمة الإنجاب. ولدت بموتك ألف ألف غضنفر يتلون فينا الفتح والأحزاب، يتلون فينا الفتح والأحزاب، يتلون فينا الفتح والأحزاب. أزف الرحيل وبات يسعرني الأسى، والليل في قسماته أليف الدجى. رجل العقيدة شامخا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. أزف الرحيل وبات يسهرني الأسى، والليل في قساماته أليف الدجى. رجل العقيدة شامخا بصانعه، عشق الجهاد بحربة وتقدم، ترك الحياة مغامرا ومجاهدا، رضي بآخرات الإله تقربا. باعوا النفوس وأرخصوا لمالكهم، ودنوا من الحور الحسان تزينا. يا سامعا صوت الأنين وزفرتي، يا غامضا جفنا به متجملا، لا يجرمن صنيعكم قوم طغوا. الله أنكس جمعهم وتشا. سامعا صوت الأنين وزفرتي، يا غامضا جفنا به متجملا، لا يجرمن صنيعكم قوم طغوا. الله أركس جمعهم وتشتتا. إن عادت الأيام تشكي ضيمها، من حر ما سفاك الطغاة من الدماء، أو أشعلوا نارا يهيج لهيبها، أو أشعلوا نارا تحيط على البناء، أو أهتكوا عرضا يغيظ كرامتي. فالقول لأهل العلم العجائز والشيوخ والأطفال والرضع ودمروا البلاد. تصوروا المرأة وهي قد حضنت رضيعها على صدرها وبيدها الأخرى طفلها تسحبه سحبا. تصوروا هذا في الصقيع البارد الشديد. تصوروا هذا في الجوع. على العلم نبكي والله لو تمسك المسلمون بالإسلام ظاهرا وباطنا عقيدة وقولا وعملا ما قام أمامه ولا الجبال. وما منهما إلا مصاب مفجع. أحب لقاء ربه واشتاق إليه كما كان يردد في أيام مرضه. وسمعته يقول في إحدى زيارتي له في المستشفى في الرياض والناس يدعون له قال إنني اشتقت إلى لقاء ربي. أبشر أيها الشيخ الجليل. على العلم نبكي أم على الفضل نجزع. وما منهما إلا مصاب مفاجع. ورزق دهانا قد خشعنا بهوله ولكنه لم يبق للصبر موضع. فقدنا العثيمين إلى الإمام وإنه على مثله شم الرواسط صادع. إلى الله إلى الله وليس إلى غير المهيمن نزع. فالفتح العلا والزهد والعلم والنهى وشيعه شيخ وكهل ومرضع. وكادت جروح القلب تبري نزيفها على الباز حتى حل خطب مضاضع. فيا حسرة للناس ماذا أصابهم ويا لحبال المجد كيف تقطع. فيا حسرة للناس ماذا أصابهم ويا لحبال المجد كيف تقطع. عنيزة لم تبكي على العلم وحدها بل قد بكته الناس والأرض أجمع. عنيزة لم تبكي على العلم وحدها فلقد بكته الناس والأرض أجمع. بكت جبلا في العلم والفضل والتقى وحضر به صرح الشريعة يرفع. بكت على من يهدي إلى الله نهجه من الوحي إذ أضحى يطاع. وبكره فيض من الغيث ممرع على مثله تبكي البواكي وإنه أحق فقيد بالقلوب يشيع لئن أخرت تلك الدروس وأهلها ونجلسه من بعد فرقاه بل قعوا فذكره في أعماقنا وعلومه مصفرة فينا تمر وتشرع فقد نضحوا كاسم بشوشا كبدر التم بل هو أصقع فقدنا أبي النفس صاحب همة وذا خلق كالشهد أحلى وأمتع فقد ملكيا عبقريا موفقا نجوم المعالي بعد فرقاه ضلع فقل على دين الرسول محمد إذا علم الإسلام فينا المشيع ولهفي على الإسلام ماذا أصابه فكل فؤاد للمصيبة مودع فكل فؤاد نعم فكل فؤاد بالمصيبة موجع في ليلة 27 من شهر رمضان المبارك وبعد صلاة القيام فجع أحد الإخوان بخبر وفاة والده الذي لطالما رافقه في المسجد ولطالما رافقه في الصف الأول ولطالما استمع بنصائحه التي كانت سببا لهدايته فصمت كثيرا وحزن حزنا شديدا لفراقه فأنشد أبياته في ليلة العيد مللت من صمتي وهاجت قريحتي وراح فؤادي يفضح صمت حزاني إلى الله أشكو حال لوعتي وإليه أدعو لأبي كل غفراني مللت من صمتي وهاجت قريحتي وراح فؤادي أفضح صمت أحزاني إلى الله أشكو حال لوعتي وإليه أدعو لأبي كل غفراني في ليلة 27 أفجعني صراخ إخواني من حولي وبكاني أبي يا ليتني كنت الفقيد لإخوتي ولا رات عيني قبرك ولا حتى جفاني. أبي يا ليتني كنت في قبري تودعني ويا ليت اللحد الذي غطاك غطاني. أبي هذا العيد أتى ينشر أفراحه وعليك يا أبتي تزداد نيراني. أبي كنت السراج المنير لبيتنا. أبي تفديك روحي يا روح أركاني. أبي أنت الشجاع الشهم الكريم الذي بموتك يا أبتاه كل جباني. تركتنا يا أبتاه للأيام تقلبنا وللسنين السود فيها القلب حيراني. أبي لم قرير العين في ذلك القبر أنت السعيد بموتك في شهر رمضان. عزائي على الدنيا وزهرتها إذا المشيع فيها أبي ابن شرهاني. يا سامعا لقصيدتي هلا عذرتني حزني على أنساني. يا أبتاه تراني حين أكتبها ترى دموعي تسبق لفظ الحاني. دعائي يا أبتاه للمولى يسامحني على تقصيري بك وعلى حتى إخواني. رجائي يا أبتاه للمولى يقربني جوارك في القبر يا أحلى جيراني. عسى ربنا يا أبتاه يبلغنا جنان رب التي لا القلب والهاني. عسى ربنا يا أبتاه يرزقنا موعده التي في آيات قرآني. موعده التي في آيات قرآني.